سبحان من أحاط علمه أرضه وسماواته، سبحان من انقاد كل خلقه لإرادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأجرنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. الأخ حمد من الشارقة سأل 3 أسئلة، أجبت عن سؤال وبقي سؤالين. يقول في سؤاله الثاني يقول بالنسبة لاستخدام النعم بالمعاصي ما حكم ذلك؟ يا أخي حمد بارك الله فيك، يحرم على الإنسان أن يستعمل نعم الله جل وعلا في معصيته، ولذلك ربنا جل وعلا أنعم علينا بنعم كثيرة ظاهرة وباطنة. قال جل وعلا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وقال جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله، والله جل وعلا وعد على من شكر النعم بالمزيد وتوعد على من كفر بالنعم بالعذاب الشديد. قال جل وعلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولذلك يحرم على المسلم أن يستعمل هذه النعم التي أنعم الله جل وعلا بها عليه في معصية الله. وسيسأل الإنسان، حتى إن الله جل وعلا يسأله عن كل شيء يختم الله جل وعلا على فمه فتنطق الأيدي والأرجل بما كانوا يعملون. حمد يسأل يقول هناك انتشرت يعني استهزاء بالأضحية عبر صور وأفلام وكذا، يقول ما الحكم في هذا؟ يا أخي الفاضل، بالنسبة للأضحية شعيرة من الشعائر وعبادة من العبادات، والله جل وعلا يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والله جل وعلا يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤه ولكن يناله التقوى منكم. ولذلك هذه الشعيرة شعيرة عظيمة، هذه تخليد لحادثة استجابة إبراهيم عليه السلام لله جل وعلا حينما أمره بذبح فلذة كبده وثمرة فؤاده وبكره إسماعيل حينما رأى رؤيا في المنام، وهي رؤيا وحي. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبي تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فليس العجب في إقدام إبراهيم أيضا على ذبح ابنه، لكن العجب في صبر إسماعيل حينما استسلم لقضاء الله جل وعلا ولقدره واستجاب لأمر الله سبحانه. فلما أضجع إبراهيم وإسماعيل وتله للجبين وأراد أن يحرك السكين، نودي إبراهيم وهو بالسلامة والكرامة يحيى أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، قال تعالى وفديناه بذبح عظيم. فاستمرت هذه السنة منذ عهد إبراهيم إلى عهد نبينا عليه الصلاة والسلام، التي أحياها بعد مرحلة من الشرك وعبادة غير الله أحياها نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عظم شأن الأضحية وحث على استسمانها وذبح بيده. أما هذه المقاطع وهذه النكت وهذه الطرة، هذه حقيقة يعني إما إنسان جاهل أو إنسان يعني فعلا رق دينه وقل إيمانه. وللأسف الشديد هناك مقاطع يعني حقيقة مؤلمة أكثر، وهي تعذيب البهائم في عملية عدم معرفة الذبح. شاهدنا صور كثيرة وللأسف الشديد من أناس، منهم من يرمي بالمسدس على البدنة وهذه ميتة ما يجوز أكلها، ومنهم من يعذب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الله أكبر. إلى هذا الحد نعم، حتى إن العلماء يقول ما يجوز أن تذبح بهيمة أمام بهيمة، تخفي البهيمة هذه عن البهيمة الأخرى. وكذلك قال لا تري البهيمة السكين الشفرة، لا تريها البهيمة، وما تسلخ حتى يبرد لحمها، وما تذبح أمام الأخرى. وذكر الحافظ بن رجب قصة عجيبة، يقول بأن رجل أتى بعجل صغير وذبحه أمام أمه، فسلب الله عقله والعياذ بالله، ابتلاه ففقد أصبح مجنون يهيم على وجهه. يقول مرة من المرات جلس تحت شجرة وفي الصحراء، فسقط فرخ لطير على الأرض، وأمه ترفرف ما تستطيع، الطائر أم الفرخ هذا ما تستطيع حمله فترفرف، فقام هذا المجنون فحمله ووضعه في عشه فرد الله إليه عقله. هذه ذكرها ابن رجب وغيره. المقصود بأن حتى الذبح له أحكام وله آداب وله سنن وواجبات وشروط يجب على المسلم أن يتعلم. أما هذا العبث والله مجرد فقط أضحي وألعب بالأضحية أعذبها بمثل هذا الطريق، هذا ما يجوز، هذا أمر محرم. الاستهزاء وشيء من هذا القبيل كل هذا مما هو محرم. طيب نأخذ هذه المجموعة ثم نعود إليك. تفضل أبو نورة. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. سؤالين شيخ عندي. تفضل أبوي. الأول، امرأة انقطع عنها الحيض أكثر من سنتين، نعم، ثم رد عليها الحيض، عليها صلاة ولا ما عليها صلاة؟ السؤال الأول. كم عمرها؟ عمرها 55 56 55. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، 4 ركعات اللي الله سبحانه وتعالى حرم وجه عبد على النار، تكون بعد صلاة الظهر ولا قبل صلاة الظهر؟ طيب يا ابو نور. شكرا شيخ. اهلا. تفضل محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله يا شيخ عندي متزوج، قبل انا متزوج حرمة الله يعزك، أنا كنت من عمان، أول كنت من عمان، وقلت له الحرمة خلا معاي لعمان واشتغل معك في عمان وبنعيش ربع، فهي قالت لي يعني ما بروح عمان إلا كان تخلي مصروف حق عيالي. قلت له عيالك عندهم أبو يخدم عليهم ويكدم عليهم، أنا ماني ما أبوهم مو واحد ثاني. قالت عيالك أنا ما بروح عمان. قلت له بروح عمان، أنا رحت عمان وظلت لي ولا ما رحت. إي بعد سنتين سمعت يوم تزوجت، قلت لما طلعت زوجت من كيف هي خلاص خلت ولي انا بعد ما برجع عليه. هذه السؤال واحد. السؤال الثاني يا اخوي محمد، الشيخ الحين لما بنبح حقيقه حق محمد الطفل، الله يعني يبارك فيك انت، هذه يا اخوي محمد، انت المراه هذه عقدت عليها ولا لا؟ لا عقدت عليها. انا عاقد عليها. عقدت عليها وبعدين قلت لها تروحين معي العمان ورفضت. أوه. ها؟ رفضت. وبعدين طلقتها؟ طلقتها خلاص. ايه شو لانك ما ذكرت انك طلقتها، تقول تزوجت مره ثانيه. لا هي تزوجت مره ثانيه، هي تزوجت علي. ايه بس ان طلقتها اهم شيء. طلقتها. ايه زين. طلقتها. ايه زين، اهم شيء انك طلقتها. اي نعم. طلقتها. طيب عطنا السؤال الثاني. السؤال الثاني عندي عقيقه. ايه. يعني عقيقه الولد اللي ذبيحتين ولا ذبيحه؟ طيب. ابشر يا محمد. او يعني يعني أكل منها الذبيحة ولا ما أكل منها؟ أبشر بخبرك إن شاء الله. إن شاء الله. الثاني، السؤال الثالث يا شيخ، في واحدة حرمة تم زوجينها. إيه. وماتت. إيه. ماتت رقبتك يعني. المهر اللي باقي لها تعطيها لها ولا ما تعطيه شيء لها؟ ما أنت معطي سميت لها مهر؟ ها؟ أنا أعطيتها نص المهر. نص المهر. نص المهر، وقال لي نص المهر، نص المهر لما ماتت يعني في ذمتي كم حين اعطيها له ولا خلاص طاح مني؟ لا. طيب اخبرك ان شاء الله. زين. مع السلامه. تفضل يا مريم فرنسا. صبره. تفضل يا مريم. مريم. تفضلي انت على الهواء. الو. تفضلي. الو. معانا هي؟ وي أنا معك أخي، أنا معك. ألو. تفضلي يا أختي. تفضلي الله يرضى عليك. تفضلي. ألو أنا نتفضل نتكلم. ألو. تفضلي أم حسن. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ بسأل بالنسبة لصلاة الجمعة التقصير، بالنسبة إذا كان سكن في كلبة وبيصير مثلا شارجة دبي أبو ظبي، فبالنسبة للقصر يجمع أو أول يصلي 4 ركع الفرض ولا بيصلي وبعدين ركعتين العصر، ولا بيصلي ركعتين قبل الفروض؟ وكيف كمان اتصل لها اذا بدي اجي من الشارجه للكلبه قبل الخروج؟ قصدك قبل الخروج يعني من البيت؟ اي قبل الخروج البيت. طيب هذه يوميا ولا هذه يوميا ولا مرات؟ يوميا لما نصير الاهل نصير الاسواق هالشكل يعني. طيب يا ام حسن تسمعين الجواب. وفي سؤال ثاني لو سمحت. ايوه. يعني بالنسبه للحلف انا حلفت على بنتي يعني في السوق يعني في شغله انه في بس تشتري هاي او هاد، فحلفت عليها قلت لها والله العظيم ما بتشتري هاي، هي ما سمعت كلامي واشترتها، فهل علي انا اشتري لو سمحت؟ حلفتي بانها ما تشتري الشغله هذه؟ ايه وهي ما سمعت كلامي واشترتها، فهل علي انا شيء لو سمحت؟ طيب يا ام حسن جزاك الله خير. عبد الله تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. الله يحييك ويبارك فيك. يا شيخ عندي سؤالين. تفضل يا عبد الله. السؤال الاول في رمضان انا كنت نايم. اي. وصحيت يعني صلاه الظهر وسبحان الله مشيت على الثلاجه المهم شربت مي. ايوه. وطلعت على طول مشيت على المسجد، لما خش على المسجد تذكرت انا صايم رمضان وشربت مي. لكن مسكت ما ما ما ما ما فطرت باقي اليوم يعني. يعني كنت ناسي ها؟ كنت ناسي، كنت نايم اصلا انا وصحيت مشيت على الثلاجه شربت مي. طيب يا عبد الله، السؤال الثاني. السؤال الثاني مثلا انا اعطيت شخص 10,000 وقلت له في كل شهر تعطيني 700 درهم. ايه. فائده اتفقنا معاه وهكذا. في هذا حلال ولا حرام؟ يعني اعطيت هي في قرض تجاره يعني؟ ايوه تجاره مش نحن الاثنين متفقين يعني اتفقنا. ايه. نعطيه المبلغ ده ويعطيني 700 درهم في الشهر. وبعدين يرد لك راس المال ها؟ وراس المال موجود. ايوه. طيب يا عبد الله ابشر. ايوه. مرحبا. تفضلي يا مريم. الو. تفضلي. الو تفضل. الو. الو. تفضلي يا اختي مريم تفضلي الله يرضى عليك. والله انا اتكلم. تفضلي اسمعك تفضلي. الو. انا لله وانا اليه راجعون، لا حول ولا قوه الا بالله. تسمعيني يا مريم؟ وانا بسمعك يا اخي اسمعك. طيب انا اسمعك تفضل اسالي. الو انا اقول الو للشيخ، وينو الشيخ؟ معاك تفضلي. الو. لا حول ولا قوه. اعطونا خلاص سكت. لا طيب اعتذر. الاخت زينب من الشارقه بالامس سالت تقول هي يوم عرفه كانت صايمه، في يوم عرفه الماضي كانت صايمه، تقول الساعة 45 دقيقة نزلت عليها الدورة، تقول يعني بالنسبة لحكم الصوم. يا أختي زينب بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة المرأة إذا حاضت قبل المغرب ولو بثواني ولو بدقائق، قبل غروب الشمس ولو بثواني أو دقائق خلاص ما لها صوم، لكن بالنسبة لك الأجر إن شاء الله والثواب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فأبشر بخير يا زينب، وإن شاء الله بإذن الله أن الله عز وجل يكتب لك أجر صوم يوم عرفة لأنك صمتيه وقبل المغرب بوقت يسير، يعني قدر الله أن تنزع عليك الدور وإن شاء الله لك الأجر أجر صيام هذا اليوم. زينب تقول تبرعنا يعني لجمعية خيرية بالنسبة للأضحية. أخت الفاضلة يعني ما فيها بأس إن شاء الله، لكن أنا أتكلم دائما عن هؤلاء الكسالى، عن هؤلاء المترفين، عن هؤلاء المتساهلين، عن هؤلاء المتهاونين الذين ما عمرهم أبدا في حياتهم ذبحوا في بيوتهم ولا أظهروا هذه الشعيرة. هؤلاء دائما يقولون كفتنا الجمعيات المؤونة، فيعطون أصلا بنية التخلص، بنية الملل، بنية عدم الرغبة في هذا الخير. هذا اللي أتكلم عنه أنا دائما. إذا كان الإنسان سنة من السنوات أو أحيانا يدفع للجمعية ما فيها شيء، لكن أن يكون دائما هذا العمل يقوم فيه دائما ويرسل الـ الـ الـ الـ الـ يرسل الأضحية إلى الخارج ولا يذبحها في بيته ولا يأكل منها ولا يطعم أولاده ولا يشاهدون أولاده، هذا غلط كبير يقع فيه كثير من الناس للأسف الشديد بسبب الترف، بسبب الملل، بسبب الكسل، بسبب عدم معرفتهم لقيمة هذه الأضحية عند الله رب العالمين. ما دام أرسلتوها في ظرف مثلا تقول والله برا يحتاجون الآن وكذا ما في بأس إن شاء الله. طيب عندي الأخ عمر من السعودية يسأل يقول فضل سيارة ما هو فضل زيارة المرضى؟ أخ الفاضل عمر، فضل زيارة المرضى عظيم في الشريعة ولله الحمد، ولذلك العلماء يقولون زيارة المريض هل هي واجب أم سنة؟ كثير من العلماء يقول هي واجب على الكفاية، بمعنى إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وبعض العلماء يقول بأن سنة مؤكدة، والنبي عليه الصلاة والسلام جعل من حق المسلم على أخيه المسلم أنه إذا مرض أن يعوده، إذا مرض فعده، فإذا مرض فعده. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان لا يزال ينغمس في نعيم الجنة ما دام أنه في زيارته للمرضى، والنبي عليه الصلاة والسلام زار حتى غير المسلمين، زار يهوديا في بيته وزار مريضا، وكان عليه الصلاة والسلام يحث على الزيارة عليه الصلاة والسلام، فالزيارة شأنها عظيم. وللأسف الشديد يعني الناس الآن خفت عندهم هذه العبادة وهذا الأمر خف عندهم، وللأسف الشديد حتى أن بعض الناس الآن تدرون بأن ينبغي زيارة من لا تعرف فضلا عن من تعرف. يعني ليش، وش اللي يمنعك تذهب إلى المستشفى وتزور المرضى، تزور المرضى وتسلم عليهم وتطمنهم وتدعو لهم حتى لو ما تعرفهم؟ هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هديه عليه الصلاة والسلام. عمر يريد نصيحة لمن يريد الإقلاع عن الدخان. يا أخي الفاضل عمر، أولا لا بد أن يعلم شارب الدخان بأنه مرتكب لأمر محرم. أغلب العلماء الآن يذهبون إلى التحريم، خاصة بعد يعني كلام الأطباء الذين يشيرون إلى أن التدخين سبب من أسباب جملة من السرطانات، عافانا الله وإياكم، جملة من الأمراض، ولذلك التحريم هو الأقوى في الحكم على الدخان. الأمر الثاني على الإنسان أن يتقي الله وأن لا يقتل نفسه، فإذا قلنا بأن الدخان الآن سبب من أسباب جملة من الأمراض فهذا قد يقود الإنسان إلى الموت البطيء، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن المنتحر في النار، وقال ومن تحسى سما يعني التهم سم ليقتل نفسه فإنما يتحسى في نار جهنم، والذي يشرب الدخان يخشى عليه أن يكون منتحر، نسأل الله العافية، إذا كان سبب الوفاة هو الدخان. وكثير من الناس الآن ماتوا بسبب شرب الدخان، والدخان لا خير فيه ولا فائدة فيه، ما في أي منفعة الدخان. الله عز وجل ذكر في الخمر فيه منافع دنيوية، أما الدخان ما في منافع أبدا، لا بدنية ولا دنيوية ولا دينية ولا أخروية، أبدا شر في شر. فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن يخاف الله. وشارب الدخان ليس هو الضحية فقط، بل الضحية أناس آخرون كثيرون، زوجته أول الضحايا، أبناؤه أول الضحايا، زملاؤه الذين معه في العمل أول الضحايا، والذي ينفثه والعياذ بالله هذا أشد من الذي يشربه ويبلعه، الذي ينفثه هذا السم. ولذلك عليه أن يتقي الله وأن لا يحمل أوزار غيره مع وزره، وأن يبتعد عن هذه المسألة الخطيرة التي في الحقيقة يعني مثل ما ذكرت ما فيها ولا منفعة واحدة. والمقصود إذا علم بأنها حرام أجزم بأنه سيتركها لله جل وعلا. طيب بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. أبو نورة من عمان يسأل يقول من عجمان يسأل يقول في امرأة عمرها ما يزيد على 55 سنة انقطع عنها الحيض ثم عاد لها، انقطع قبل سنتين يقول ثم رجع لها. يا أخي أبا نورة بارك الله فيك، إذا رجع دم الحيض بنفس مواصفات دم الحيض أسود ثخين وله رائحة ولا يتجلط ولا يتجمد إذا نزل فهذا دم حيض، ما دام أنه عاد لها في أصح أقوال أهل العلم. من العلماء من يقول بالنسبة للمرأة إذا يأست من الحيض ونزل عليها بعد سن اليأس فهذا لا يعتبر استحاضة، لكن الصواب بأنه حيض، هذا هو الصواب بأنه حيض بارك الله فيك. طيب أبو نورة يسأل عن الركعات الأربع التي يحرم الله جل وعلا من صلاها على النار، يقول هل هي بعد الظهر أم قبل الظهر؟ يا أخي الفاضل لا، بالنسبة للركعات هذه قبل الظهر بعد الأذان بارك الله فيك، إذا أذن المؤذن لصلاة الظهر يقوم فيصلي أربع ركعات، من صلاها حرم الله لحمه على النار. محمد يقول بأن تزوج حرمة يعني أراد أن يخطبها حسب ما عفوا تزوجها يقول قلت لها أروح العمان فقالت ما أروح معك إلا تعطي مصروف الأولاد، قلت لها أولادك لهم أبي يصرف عليهم، بعدين تقول رفضت وتزوجت غيري، طبعا بعد ما طلقها الأخ محمد. يا أخوي محمد يعني وش السؤال ما هو؟ أنا ما فهمت يعني، هل تقصد أنك ترجع لها الآن؟ هي تزوجت رجل آخر، خلاص انتهت المسألة يعني بالنسبة لك أنت، ليس عليك ذنب ولا إثم، أنت رجل قلت لها تروحين معي العمان ورفضت، لك الحق أنك تأخذها ما دام ما اشترطت عليك في بداية العقد. لو اشترطت عليك في بداية العقد أنك ما تنقلها عن بلدها ولا تسافر فيها لها الحق، أما إذا كان ما اشترطت وأنت أردت السفر تروح عمان وتمكث هناك، فيجب عليها أن تطيعك وأن تذهب معك، وقضية مصروف أولادها ليس عليك، على أبيهم. فأنت ما فعلت شيء غلط بالنسبة لك لطلاقك الأول، ما عليك شيء يا أخي الفاضل، وكونها تزوجت الحمد لله، ونسأل الله عز وجل يسر لها حياة سعيدة. محمد يسأل عن العقيقة بالنسبة للولد. أخوي محمد، العقيقة للولد ذبيحتين، تذبح عن الذكر ذبيحتين والأنثى ذبيحة واحدة، بارك الله فيك. محمد يقول بأن تزوج امرأة وصرف لها نصف المهر بس، يقول توفيت ماتت والنصف الثاني عندي، يعني بقية المهر، يقول أعطيه من؟ يا أخي الفاضل محمد، هذا المهر تركه، هذا في ذمتك، يجب عليك أنك تعطيه الورثة، وأول الورثة أنت، أنت أول الورثة. إذا كان عندها عيال هي، أنت تأخذ الربع، بارك الله فيك، تأخذ الربع والباقي يوزع على عيالها. للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا كان لها أب وأم حيين في حياتها، أيضا يعطى الأب السدس وتعطى الأم السدس، بارك الله فيك. أم حسن تسأل تقول بالنسبة للجمع والقصر، لما أريد أن أسافر، هي تسكن في مدينة كلبة، تقول لما أسافر الشارقة كيف أجمع وكيف أقصر؟ يا أختي أم حسن، أولا لا يجوز للإنسان أن يجمع وأن يقصر في البيت، في بيته هو قبل السفر، ما يجوز أبدا، ما يترخص الإنسان برخص السفر، لا القصر ولا الجمع ولا الفطر في رمضان وهو جالس في بيته حتى لو كان ناوي السفر، ما يجوز. ما دام أنه ما تحرك فإنه ما يجمع ولا يقصر ولا يفطر في رمضان ما دام في بيته. إذا سافر الإنسان وترك المدينة وراه وهو مسافر أصلا قاصد السفر، فإنه يترخص برخص السفر، يصلي يا أخت الفاضلة أم حسن، يصلي الرباعية ركعتين، يعني الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، أنت قلت يصلي أربع مثلا وبعدين يصلي ركعتين، إذا كنت تقصدين تصلين الظهر في بيتك أربع وأنت موجودة في بيتك، نعم صحيح، وبعدين لما يسافر يصلي العصر ركعتين، إذا كان هذا قصدك هذا صحيح. لكن إذا ما صليت الظهر وسافرتي حتى لو أذن المؤذن وما صليت وسافرتي، في الطريق يجوز لك تجمعين وتقصرين، تصلين الظهر ركعتين العصر ركعتين، تجمعين جمع تقديم أو جمع تأخير، والمغرب والعشاء، طبعا المغرب ثلاث ركعات ما يقصر، والعشاء ركعتين جمع تقديم أو جمع تأخير. تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل يا أختي. بالنسبة للبناء على القبر، اي يعني احنا من الميت يحددون القبر ببناء دائر ما دائر القبر، يخلون اسمه النصيبة اللي احنا نسميها النصيبة، ناس تقول حرام ناس تقول حلال، اي فيعني ما اعرف هل هذا جائز ام لا. ابشر يا ام محمد. واحد عندي سؤال يا شيخ. تفضلي. اي من بعض الناس تلقاهم يزرعون اشجار نخيل يم القبر، هل هذا جائز؟ نخيل ها؟ وبعض اي نخيل صف القبر، وبعض يعني ناس يخلون اناء به مي يخلون يم راس الميت، وبعض ناس يرشون القبر بالماء، كل ما يطلعون زياره يرشون القبر بالماء. طيب يا ام محمد، هل هذا جائز؟ ابشر يا ام محمد تسمعين الجواب. سؤال اخير يا شيخ. ايوه. بالنسبه للعقيقه، سمعتك تقول الولد ذبيحتين. اي احنا عندنا من يجي الولد نذبح العقيقه ونوزعها، هاي الاولى. والثانيه من نطهر الولد، اي نذبحها يعني نسوي عزيمه للاهل، هل هذا جائز لو يعني لازم تتوزع الثانيه مثل الاولى؟ طيب يا ام محمد. تفضلي مسلمان. شكرا يا شيخ وبارك الله فيك. اهلا وسهلا مسلمان، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا شيخ جزاك الله خير، انا عندي خالتي ام زوجي يعني مرة كبيرة تقريبا عمرها 80 سنة، بس يعني من تصبح الصبح لمن بالليل، وهي يعني دائما سب ودعاوي وتقرض بالناس وتحش في هذا وتسب هذا، يعني ما تسكت بعقلها. هي بعقلها اي واعية وعقلها ويعني زينة ما فيها شيء، يعني ما شاء الله عليها تفهم، ونقول لها ما يجوز ما يجوز، تزيد تزيد، اذا قلنا لها ما يجوز حرام استغفري ربك، ماكو فايدة ماكو فايدة. الله يهديها يا يعني رب. اي والله، ونطلب لها، والله انا دائما نطلب لها بالصلاة وصلاة الفجر، يعني دائما نطلب لها بالهداية. ابشر يا مسلمان ابشر، بوجهك ان شاء الله. تفضل يا ناجي. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خيرا على هذا البرنامج إن شاء الله. حياك الله يا أخي. سؤالي ما هي صحة مشروعية الصلاة الجمعة وصلاة الأعياد في الكنائس أو المعابد الأخرى للديانات الأخرى؟ يعني لضيق الأمكنة في لضيق المساجد وضيق المواقف للسيارات، فيحتاجون إنه توسعة يأجروا كنائس للصلاة. فما صحة المشروع الصلاة يعني، عايزين نستفسر بس. طيب يا ناجي أبشر أبشر. تفضل مسعيد. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ مرحبا مرحبا. الله يخليك. عندي عدة أسئلة بعطيك إياها. تفضل أختي. عندي أم، أمي مو قصرة فيها، والدم تحش فيها حس تكسرني وتسكت وتتكلم علي فيه. بعدين ما أصب عليها يعني أعطيها اللي تبغاه، بس في هالمرتين أصبت عليها بشكل، ورب العالمين يقضي ذنبي، وعندي زوجة هي تباني 24 ساعة ما أخذ عنها، وعندي زوجة في البيت مريض واحد يعني بشكل. يا أم سعيد لو سمحتي بس الصوت لأنه مش واضح عدل، حاولي تشوف. تفضلي شيخنا. عندي أم. طيب فهمت السؤال الأول، عندك أم أنت ما أنت مقصرة معها، لكن تسبك وتحش فيك. ها وتسبني وتحش فيني وتختار قواتي قبل أنا، وأنا ما قصرت فيه. طيب ليك المدة الفين يعني ما عصبت ولا سويت لا كنت مقاطرة، والحين تم التحسن الليل والنهار، وبعدين تم عندي زوج في البيت مريض بس حد تباني يعني ما أخذ عني، وزوج لا حد عندي في البيت. فهذا شيخنا الله يخليه. أبشري أبشري أبشري. نعم تفضل أبو البراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك فيكم جزاكم الله خير. سؤالي ما هي أهمية صلاة سنة الفجر والوتر؟ هل هي مؤكدة لا تترك يعني حتى في السفر والحضر؟ طيب ما هي أهميتها؟ بارك الله فيكم. حياك الله. صلى الله على نبينا محمد. طيب طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. الأخت أم حسن بارك الله فيها تقول بأني حلفت على بنتي أن ما تشتري هذا الشيء، قلت والله ما تشترين هذا الشيء واشترته، تقول عاندت واشترته، ماذا علي؟ أخت الفاضل أنت ما عليك شيء، أنت أقسمت عليها، والواجب عليها أن تبر قسمك، وهي التي عليها الإثم، إن كانت بالغة عليها الإثم عليها الوزر، ويجب عليها أن تتوب إلى الله عز وجل، لأن لا بد أن تبر قسم المسلم عموما، فكيف بأمها؟ فكيف بأم؟ أنت ما عليك شيء بارك الله فيك. عبد الله من الشارقة يقول كنت في رمضان نائم، ولما صحيت يقول اتجهت على طول إلى الثلاجة وشربت ماء، يقول ما أدري لما ذهبت إلى المسجد تذكرت بأني صائم وشربت، يقول أمسكت بقية اليوم. ماذا علي؟ ما عليك شيء، صومك صحيح عبد الله وأبشر بخير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام من شرب أو من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، فأنت أطعمك الله أو سقاك الله عز وجل، والحمد لله استمريت في صومك وأمسكت، ما عليك شيء ولا تقضي هذا اليوم يا أخي عبد الله بارك الله فيك. عبد الله يقول بأني أعطيت شخص مبلغ 10,000 درهم وقلت له تسلمني 700 درهم كل شهر، يقول دخلت معه في تجارة، ما الحكم؟ يا عبد الله بارك الله فيك، إذا كنت تقصد بأنك أعطيت هذا الشخص عشرة آلاف يضارب لك فيها تجارة على أن يسلمك 700 درهم شهريا فهذا محرم ولا يجوز، هذا محرم ولا يجوز، وهذا أكل للمال بالباطل. ففرض مبلغ معين على أنك تأخذ هذا الربح ما لا يضمن الإنسان، وتعرف التجارة ربح وخسارة، والتجارة ما يجوز فيها تحديد الربح بمثل الطريقة، لكن ممكن تحدد الربح بنسبة شائعة، تقول مثلا هذه 10,000 وأعطني كل شهر نصف الربح أو 3/4 الربح أو 1/3 الربح مثلا، فأحيانا هذا يربح 1,000 درهم وأحيانا يربح 10,000 درهم وأحيانا يربح 500 درهم فقط. فكيف الآن إذا كان ربح 500 درهم كيف الآن تأخذ لنا 700 درهم؟ هذا ظلم وأكل المال الباطل، وهذا من جنس الربا، هذا ربح ما لا يضمن الإنسان. فانتهي عنه يا أخي الفاضل، وحاول أن تصحح العملية وهي أن تكون جزء مشاع. قل له مثلا هذا 10,000 والربح مثلا لي أنا 80% و20% لك، 50% أو 50% لي 50% لك مثلا، حسب ما تتفقان عليه، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذا إذا كان كنت تقصد بأن تجارة، أما إذا كان قرض أعطيته قرض ويرجع لك 700 وتزيد عليه هذا محرم، هذا ربا. أما والله تقول له لا هذا قرض ورجع لي 700 حتى تستوفي المبلغ ما فيه شيء، يعني تقول له هذا 10,000 قرض ورجع لي 700 كل شهر حتى تستوفي المبلغ كامل ما فيش، أما إذا كان في زيادة فهذا لا يجوز. أم محمد من العراق تقول بالنسبة للبناء على القبور عندهم تقول يحددون القبر ويكتبون اسم الميت ويضعون شجر النخيل حول القبر ويجيبون ماء عند رأس الميت في إناء وكذا وغير من ذا ويرشون القبر. يا أختي محمد بارك الله فيك، بالنسبة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام في القبور هدي واضح ومعلوم، وكان المشركون كان عندهم تعظيم للقبور بشكل يعني يتنافى مع الإيمان والعقيدة، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فرتب هذه الأمور، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يرفع القبر عن شبر هكذا، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعثه النبي عليه الصلاة والسلام ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته في الأرض ولا صورة إلا طمستها، فذهب علي، وعلي كان يبعث أيضا بعد ذلك رضي الله عنه من يسوي القبور يرفعها قدر شبر فقط، قدر شبر. هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وأما رش القبور بالماء اعتقاد بأن صاحب القبر ينفعه هذا الماء فهذا اعتقاد فاسد واعتقاد باطل. أما رش القبر حتى تتلبد التربة وما تسفها الرياح ما في شيء، هذا ما في شيء. أما صب الماء حتى يقول والله يبرد على صاحب القبر هذا اعتقاد فاسد وباطل. وضع الإناء عند رأس الميت عند رأسه في ماء هذا اعتقاد فاسد وباطل. زرع الشجر أيضا في أصح أقوال أهل العلم أنه لا يجوز، وأن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم من الجريدة التي شقها وضعها على قبرين هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام وبهذين القبرين. لماذا؟ لأن الله تعالى كشف له حال صاحبي هذين القبرين، فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهم فكان يمشي بالنميمة يعني الإفساد بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. ولذلك أنت الآن لما يجي واحد يحط شجرة عند قبر أبوه أمه وش دراك أنه يعذب؟ لماذا اعتقدت بأنه يعذب؟ فالله جل وعلا كشف لنبي عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز يا أخت الفاضلة رفع القبر عن شبر، ولا يجوز تحديد القبر، ولا يجوز الكتابة عليه، ويحرم الجلوس على القبر، ما يجوز الجلوس على القبر، ولا يجوز غرز الأشجار، أو الورود على القبر، ولا يجوز وضع الماء عند رأس الميت في قبره مثلا، هذا كله مما لا يجوز. وأيضا الكتابة في أصح أقوال أهل العلم، وإن كانت المسألة خلافية لكن ورد في الترمذي بأنه نهى عن الكتابة عليه الصلاة والسلام على القبر، فما يكتب على القبر. هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فاتقوا الله في موتاكم واتقوا الله في أنفسكم، وعلموا الناس يا أختي محمد، علموا الناس وجهوهم. الناس الآن يتوارثون البدع، يتوارثون المخالفات، ما في أحد الآن يعلق الجرس مثل ما يقولون يعلم الناس يردهم إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه سنته الشريفة عليه الصلاة والسلام بين أيدينا، حتى أن قبره عليه السلام كان لائطا يعني في الأرض ممسوح، ما ليس مرتفع، إنما قدر شبر عليه الصلاة والسلام. هكذا كان هديه صلى الله عليه وآله وسلم. أم محمد تسأل عن العقيقة، تقول العقيقة عندنا بالنسبة للولد نذبح وحدة بعد ولادته، وحدة عندنا يعني انطهر يعني عند الختان. يا أخت الفاضلة، بالنسبة للعقيقة سنة مؤكدة على والد الطفل، فهذا حق للمولود على والده، وتذبح في يوم سابع، أفضل الأيام يوم 7 أو يوم 14 أو يوم 21. أما تقسيمها ما في بأس تقسيمها، لكن بشرط أن لا تعتقدوا بأن هذه العقيقة مقسمة على الولادة وعلى الختان، لكن تقول والله إحنا ما عندنا قدرة، ما عندنا استطاعة، نبغى نذبح هذه مرة في أول ولادته، ونذبح وحدة مثلا متأخرة حتى لو وافق ختان، لكن تذبحونها تعتقدون بأنها مشروعة أثناء الختان، لا، هذا ما يصلح. الختان ذبيحة عادية، ليست من الذبائح، هي من قبيل العبادة. هذه يا أخت الفاضل عبادة يتقرب فيها الوالد إلى الله عز وجل، وأيضا سبب من أسباب حفظ المولود بإذن الله. أما ذبيحة الختان فهذه من العادات وليس من العبادات. يعني الإنسان لو ما ذبح أثناء الختان ما عليه شيء، ما عليه شيء، ولو ذبحوا وجمع الناس هذه من العادات. فتنبهوا لهذه يا أخت الفاضلة. أم سليمان من الكويت تقول بأن عندها يعني خالتها أم زوجها عمرها 80 سنة، تقول من تصبح يا ما تمسي، وهي سب ودعاوة، تقول عجزنا عنها، يعني كل ما ذكرناها تزيد. يا أم سليمان بارك الله فيك، والله إن الإنسان لا يشفق على مثل هذا الجنس من الناس، خاصة هذه اللي عمرها 80 أو عمرها 70 أو 60، وش بقي بالعمر؟ الذي ذهب أكثر من الذي بقي. الإنسان يقول النووي رحمة الله عليه، كان الصحابة إذا بلغ الإنسان 40 سنة تنسك خلاص، يقول انتصف العمر، أو اللي باقي أكثر من، أو اللي باقي أقل من اللي ذهب. 40 سنة يقول خلاص ما لي علاقة بالناس، يترك الغيبة ويترك النميمة ويترك مخالطة الناس ويترك القيل والقال، يتنسك يتعبد، يقول ما بقي في العمر شيء، هو عمره 40 وشلون عمره 80؟ هذه والله مبتلات. هذه يا أخت الفاضل أكثري لها من الدعاء، أنت ما شاء الله عليك تطلبين لها من الله عز وجل في صلاتك، تؤجرين على ذلك، ارحميها يا أم سليمان، والله إنها تحتاج رحمة. هذا الآن هي أقرب إلى الله، حتى العلماء يقولون أطلب الدعاء من كبار السن. ليش؟ قال لي كبار السن في الغالب خلاص راحت الشهوات وراحت الأشياء التي هي من قبيل الشباب، وتجد أقرب إلى الله، أكثر الناس ذكر لله، يحافظ على الصلوات، يستغل وقته في الطاعة وفي التسبيح والتهليل والدعاء، فهذا أقرب إلى الله من أي وقت وفترة مضت، ولذلك يرجى أن يكون الدعاء مستجاب، هكذا يقول العلماء. فهذه المسكينة هذه الآن حسناتها اللي تأخذها من صلاتها وصيامها وكلها تحرقها بهالتنور، هذا تنور الغيبة، تنور السب، تنور النميمة، تنور الغضب والعياذ بالله. هذه يجب أن تذكر بالله، تخوف بالله، يقال لها ما بقي يا أم فلان من العمر شيء، اتق الله في نفسك. الغيبة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره، الغيبة فلان طويل فلان قصير فلان كذا فلان كذا، هذه الغيبة النبي صلى الله عليه وسلم حرمها، بل ربنا جل وعلا قال ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ النبي صلى الله عليه وسلم حرم الغيبة ونهى عنها، وحتى إن قال لبعض الصحابة رأيت لحم هذا المغتاب بين أسنانكما والعياذ بالله، وأكل الجيفة الميتة خير وأفضل من غيبة المسلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو واحد راح وأكل أكرمكم الله أكل من جيفة، والله إنه أرحم عند الله عز وجل وأفضل من أنه يغتاب أخاه المسلم. هذا الذي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك السب واللعن والشتم، المسلم ليس بالسباب ولا اللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذي، لكن يا أخت الفاضلة طبعا هذا الكلام موجه لها أنت، وش دورك؟ الدعاء، حاولي تشغلين وقتها أنت بطاعة الله، جيبي لها مصحف، الحين ما شاء الله أكثر العجائز الله يبارك فيهن عندهم مصحف القارئ، يجيبون لهم عيالهم مصحف يقرأ بالقلم، تحط القلم وتستمع للمصحف ينطق، هو المصحف القارئ. حاولي بارك الله فيك أنك تجيبي لها قصة من القصص هذه اللي فيها خطورة الغيبة والسب، حاولوا أيضا أنتم تشوفون وش اللي يستفزها تبتعدون عنه، يعني أي شيء يستفزها ويخليها تسب وتشتم وتلعن تبتعدون عنه وتحاول أن تخلونها تعيش أجواء إيمانية، لأن هذا ما بقي له شيء، ما بقي في العمر شيء، مثل ما يقولون العامة رجل بالقبر رجل بالدنيا. الواجب أنها تنتبه لنفسها، وأنتم تعينونها على طاعة الله سبحانه وتعالى. أكثروا لها من الدعاء يا أخت الفاضلة ونصيحة طيبة، وشوفوا اللي أثر عليها، وحاول تشغل وقتها في طاعة الله سبحانه وتعالى. الأخ ناجي من أمريكا يسأل يقول ما هي مشروعية أو صحة مشروعية صلاة الجمعة في الكنائس والأماكن المعدة، يعني مثلا المعابد أو شيء، يقول لأنه حقيقة يحصل ضيق في الأماكن وكذا. يا أخي الفاضل، هو الأصل بالنسبة لصلاة العيد تكون في الساحات، هذه السنة، تكون في الصحراء، تكون في الحدائق مثلا، يعني بالنسبة لكم اجتهدوا أن لا تجعلوا في المساجد قدر المستطاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج خارج المدينة وصلى صلاة العيد. بالنسبة لصلاة الجمعة، يعني حقيقة الواجب أنكم تستأجروا محل نظيف ليس فيه أوثان ولا أصنام ولا تماثيل ولا شيء، أو تنشئوا المسجد. وأعتقد عندكم، وأنا زرت أمريكا كثير الحمد لله، في مساجد، في جوامع، وفي إمكانية أيضا بناء مساجد وإمكانية استئجار محلات. فأنتم لا تلجؤون إلى هذه المسألة إلا في حال خلاص انسدت أمامكم الأبواب، ما وجدت مكان، ما وجدت شيء، ممكن تستأجرون وقت الجمعة بارك الله فيكم. أما أنكم تبادرون هكذا بشكل أولوي، لا، ما يصلح. هذا جعلوه إجراء أخير ونهائي بارك الله فيك، ممكن تستأجرون. بالنسبة لصلاة العيد تستأذنون الجهة المسؤولة تأذن لكم بساحة مثلا معينة، أو في الصحراء، أو في حديقة معينة مثلا، أو محل مثلا معين تستأجرونه، صالة من الصالات مثلا، وتصلون فيها، ما في بأس. وكذلك الجمعة، لكن الجمعة أشد من العيد، لأن العيد ما يتكرر إلا مرتين في السنة، أما الجمعة فكل أسبوع، فتحتاجون إلى مسجد بارك الله فيك، وتحتاجون إلى يعني مكان تصلون فيه الجمعة باستمرار. وإذا يعني عجزتم وصلتم إلى مرحلة من العجز وعدم القدرة، ممكن لكم ذلك بارك الله فيك. أم سعيد من عمان تقول عندها أم، تقول ما نمقصرة معها أبد، لكن تقول تسبني وكذا وتحش فيها وكذا. يا أم سعيد بارك الله فيك، أحسن الله إليك. أنت تقول عندك زوج مريض، والوالدة تريدك دائما عندها، وهذا أكبر دليل على أن الوالدة تحبك ترى في الواقع، ولو ما حبتك ما حبت قربك، فأنت انتبهي لهذه القضية. وكونها تسب وتشتم وتحش فيك، هذا خطأها، ويجب أنها تتوب إلى الله وتستغفر الله. واعلمي يا أخت الفاضل بأنك مبتلات، ابتليتي، هذا ابتلاء من الله عز وجل ليختبرك، فعليك الصبر، عليك الاحتساب، طولة البال، سعة الصدر. هذه الوالدة مهما كان، هذه هي الأصل، جعلها الله عز وجل سبب في من أسباب وجودك في هذه الدنيا، وبريها. ولذلك الله جل وعلا ماذا قال؟ قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لأن الإنسان في وقت الكبر يعني لما يكبر يضيق صدره وأخلاقه تضيق وكذا، يبدأ يرجع كأن الطفل صغير من حيث الطلبات ويطلب حاجات. فأنت راعي هذا الجانب بارك الله فيك، لأنك يا أختي أم سعيد قد تمرين بهذه المرحلة بعد عمر طويل إن شاء الله، وممكن أنك تحتاجين أن أولادك يكونوا دائما معك وبناتك معك، فانتبهي لهذه القضية وتلطفي مع الوالدة، وقولي لها أنا عند نظرك، وأهم شيء لا تسبين ولا تشتمين مهما كان، فأنا بنتك، من الكلام الطيب، لأن هذا يرجع لها مشكلة، السب يرجع لها بعد هذا العمر. وحاولي أن توازني يا أخت الفاضلة بين حقوق زوجك وحقوق الوالدة، وزوجك إن شاء الله يقدر هذا الشيء. حاولي وشوفي بناتك وعيالك وخواتك بعد يقومون بنفس الدور بارك الله فيك. خلاص. طيب أبو البراء عندنا، بس أبو البراء يقول سنة الفجر والوتر، يا أخي الفاضل ما تترك سنة الفجر والوتر، سنة مؤكدة ما تركها نسلم لا في حضر ولا في سفر، وهذا يدل على أهميتها وفضلها. انتهى وقت البرنامج وانتهت الأسئلة أيضا، أشكر الجميع، ألتقيكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، إنك سميع الدعاء.